بالنسبة للمسند المستدرك في فائدة لطيفة في المستدرك، وهي أن المستدرك غالبه غرائب، وأحسن ما فيه إذا رأيت الإمام أحمد رأيت الحديث المستدرك موجود في المسند تطمئن، أما إذا ما رأيت في المسند غالبا فهو من المناكير، رفعه منكر، هذا غالب ما يكون فيه، مجمع للغرائب الكتاب المستدرك هو مجمع الحقيقة الغرائب، ولذلك يعني لكثرة ما فيه من الغرائب والمناكير استغرب الحفاظ واعتذروا له على أنه الحاكم رحمه الله في تاريخه وفي كتبه الأخرى يعني في العلوم الحديث جيدة، لكن هل الكتاب ده مستغربين منه، فأعتذروا له، منهم من قال نصنف في أول حياته، منهم من قال كتبه مسودة وأراد الرجوع عليه وتوفي ولم يتمه لأنه وقع فيه مناكير وموضوعات كما تعرفون. نعم، رحمة الله عليهم جميعا.